فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي آية قوله تعالى لا اكراه في الدين قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت المراه من الانصار تكون مقلاه لا يعيش لها ولد المراه المقلاه التي يموت اولادها يعني يموت اولادها وكانت تنذر لئن عاش لها ولد لا تهودنه هذا قبل ماذا قبل الاسلام الجاهليه فاذا عاش ولدها جعلته في اليهود اول ما يعيش ولدها تعطيه اليهود يصبح يهودي فجاء الاسلام وفيهم منهم فيهم يعني في اليهود منهم اي من اولاد الانصار نعم فلما اجلي بنو النضير لما اخرج النبي عليه الصلاه والسلام بعد احب بني النضير من المدينه كان فيهم عدد من اولاد الانصار فرادت الانصار استردادهم اخذهم وقالوا هم ابناؤنا واخواننا فنزلت هذه الايه لا اكراه في الدين يعني لا يجوز لكم لانها بلغوا مرتدين بلغوا كفارا لماذا قلنا بلغوا مرتدين لم نقل بلغوا كفارا النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغوا كفارا قال النبي عليه الصلاه والسلام خيروا اصحابكم فان اختاروكم فهم منكم وان اختاروهم فاجلوهم معه طيب هذه القصه معنى قال خيروا اصحابكم يعني خيروا الاولاد فان اختاروكم فهم منكم وان اختاروهم اختار الاولاد اليهود فاجلوهم معه طيب لهذا الحديث هذه القصه من باب الاستدلال بالمناسبه استدل بها بعض المعاصرين وهذا استدلال فاسد على ان حد الرده تعزيز للامام ان يسقطه ويلغيه وهذا باطل هذا خلاف الاجماع اجماع السلف في كل طبقات السلف في زمن الصحابه والتابعين وزمن الفقهاء المتبوعين وغيرهم ان حد الرده ماذا حد لا يجوز للامام ان يسقطه هم يعتذرون بهذه القصه يقولون هؤلاء كانوا حكم المرتدين والنبي عليه الصلاه والسلام ماذا خيرهم فكيف الجواب على هذا؟ الجواب على هذا انه لا تثبت الرده الا بعد ماذا؟ الا بعد اجيال الاسلام. الاسلام لم يكن قد اتى بعد. النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن قد بعث عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء كانوا في حكم ماذا؟ الكفار الاصليين وان كانوا في الظاهر المرتدين لانهم ينسبون الى ابائهم لكان اباءهم اصلا كانوا ماذا؟ كانوا كفارا. اباءهم عندما اعطوهم لليهود كانوا ماذا؟ كانوا كفارا لان هذا كان قبل الاسلام. واضح هذا؟ فلا يصح الاستدلال بهذه القصه على اسقاط حتى حد الرده، فهمت هذه المسألة؟ قد تبين الرشد من الغي، أي الإيمان من الكفر، والحق من الباطل، فمن يكفر بالطاغوت يعني الشيطان، طبعاً تفسير الطاغوت بالشيطان هذا من باب التفسير بماذا؟ بالمثال، الأول ما خطاب فصل رضي الله عنه فصل الطاغوت بالشيطان، والطاغوت أعم من هذا كما قال ابن القيم الطاغوت هو كل ما تجاوز به عبده حتى بالمعبود أو مذموم أو مطاع. نعم. ابن القيم قال الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده لأن الطاغوت مشتق من الطغيان إن لما طغى المال طغى يعني ماذا جاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع المعبود كالقبر كالصنم المتبوع كالعلماء المطاع كالأمراء المتبوع العلماء فلو ما اتبع العالم هو يعلم أن قول يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد جعل العالم ماذا؟ طاغوتا مطاع لأن الأمير يأمر فيطاع فهذا يشمل كل أنواع الطواغيت المعبود والمتبوع والمطاع قال ابن القيم في باقي الكلام على تعريف الطاغوت فطاغوت كل قوم بل يتحكمون إليه غير الله ورسوله بل يتحكمون إليه غير الله ورسوله نعم فهذا التعريف من أجمع التعريف للطاغوت فالله عز وجل قال قد تبين الرشد من الغي إذا لا إكراه في الدين هذه الآية كذلك لا تصرف الاستدلال بنفس الآية على ماذا؟ على إبطال حد الردة، لأن لا إكراه في الدين أي لا إكراه ماذا؟ على الدخول في الدين. لا إكراه للكافر الأصلي على الدخول في الدين، أما إقامة حد الردة على المرتد فهذا ليس إكراها. فإذا لا إكراه في الدين لفظها عام لكنها مخصوصة أو عام أريد بالخصوص. تعرفون أن العام ثلاثة أنواع. عام محفوظ لم يخص وعام أريد به الخصوص يعني المتكلم من البداية أراد الخصوص كما أقول مثلا أنا لا أحب اللحم فضرب عام لكن قصدي لا أحب اللحم من لحم البقر فنقول هذا عام أراد به المتكلم ماذا؟ الخصوص أو عام مخصوص، المتكلم أراد العموم ثم خص كلامه، واضح؟ فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، يعني الله عز وجل عندما قال لا إكراه في الدين، أي لا إكراه للكافر الأصلي على الدخول في الدين. من أين علمنا هذا؟ من الأدلة الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل بل لا يحل ذنب ابن المسلم إلا بعد ثلاث، بينما التارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، تريد أن تقول شيء؟ نعم طبعا، لأن الردة حق لله. نعم، يعني الردة حق لله بخلاف الحدود وبخلاف حد الحرارة مثلا، واضح؟ الردة حق لله، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة، ولذلك المرتد أصلا لا يقتل مباشرة عند الجمهور عن العلم، يعني المرتد بعد أن نقبل عليه نقتله، أصبح هذا ماذا؟ يستتاب، والاستتابة هذه إعطاءه فرصة للتوبة بعد القدرة عليه، يعني لو رفع أمر المرتد إلى القاضي بالشهود القاضي لا يقتله مباشرة إنما ماذا؟ يستتيب، وكان هناك خلاف بين أهل العلم في تفاصيل الاستتابة، واضح هذه المسألة؟ نعم. طيب، هو خلاف بينهم فقط فيمن تكررت ردته، هل يستتاب أم لا؟ طيب، قد تبين الرجل من الغي أي الإمام من الكفر والحق من الباطل، ثم يأكل بالطاغوت عن الشيطان ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، استمسك أقوى من تمسك، استمسك أي تمسك بقوة بالعروة الوثقى. ما هي العروة؟ العروة هي ما يمسك به، هذه عروة، كل شيء تمسكه تمسك به شيء يسمى عروة، والوثقى مؤنث أوثق، والإسلام له عرى، له أشياء يتمسك بها، لتنقضن عرى الإسلام عروة العروة، أول الحكم وآخر الصلاة، حديث صحيح. فأعظم ما يتمسك به هو ماذا؟ كلمة التوحيد، يعني كأن الله يقول لنا أعظم ما يجب عليك أن تتمسك به هو التوحيد، ولا يجوز لك أن تتركه أبدا، لأنك لو تمسكت بغيره من العرى ثم تركته لن ينفعك غيره، لن ينفعك غيره من الأعمال، بل تموت كافرا. فقال استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين، والوثقى تأليف الأوثق، وقيل العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى، نعم استعار، لا انفصام لا إلى انقطاع لها، والله سميع، قيل لدعائك إياه من الإسلام عليم بحرصك على إيمانه، وقد يقال أيضا الله سميع بقول من تمسك بالعروة الوثقى عليم بصدقه في ذلك من عدم صدقه إلى غير ذلك من المعاني التي قد تدخل في هذا التأكيد. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وكلا المعنيين صحيح، وقيل متولي أمورهم، لا يكلهم لا يتركهم إلى غيرهم. قال الحسن ولي هدايتهم، وأعظم الولاية أن يتولى سبحانه وتعالى ماذا؟ هدايتهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان. قال الواقدي كل ما في القرآن من الظلمات والنور، من الظلمات والنور، فالمراد منه الكفر والإيمان، غير التي في سورة الأنعام وقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، المراد منه الليل والنهار. سمي الكفر ظلمة لالتباس طريقه، أن طريقه ليس واضحا، وسمي الإسلام نورا لوضوح طريقه. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قال مقاتل يعني كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر رؤوس الضلالة، وهذا أيضا من التفسير بالمثال، يعم كل طاغوت كما عرفنا، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يدعونهم من النور من النور إلى الظلمات، يعني يدعونهم من الخروج من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. نعم، معناه هل انتهى إليك، ألم ترى بمعنى تعلم، يعني ألم ترى بمعنى تعلم، انتهى إليك يعني علمت، انتهى إلي يعني علمت، يا محمد خبر الذي حاج إبراهيم يخاصم وجادل هو نمرود، وهو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض وادعى الربوبية. أن آتاه الله الملك، أي لأن آتاه الله الملك فطغى. يعني ولماذا طغى؟ لأن الله أعطاه ماذا؟ الملك، كما هذا المعنى موجود في القرآن مثلا في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رأى يعني لأن رأى، ها؟ فالإنسان دائما يطغى، والطغيان درجات. إذا رأى نفسه قد استغنى، استغنى بالمال، استغنى بالملك، استغنى بالصحة، استغنى بالقوة، يطغى. نعم، فتجده مثلا قد يطغى على زوجته لأنه يرى نفسه أعلى منها ويستغنى عنها، قد يطغى على ولده، نعم، قد يطغى الرئيس على مرؤوسه في العمل وغير ذلك. فهذا الطغيان لا ينجو منه إلا من رحم الله. أن آتاه الله الملك، أي لأن آتاه الله الملك فطغى، أي كانت تلك المحاجة أو كانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه. البطر الكبر يعني وعدم الشكر. قال مجاهد: ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فنمرود وبغض نصر. هذان ملكان كافرين ملك الأرض. قال تعالى: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وهذا جواب سؤال غير مذكور تقديره قال له من ربك، يعني من نمرود سأل إبراهيم من ربك، فاستدل إبراهيم على الله عز وجل بأثاره بالخلق، قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال نمرود أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فموت الذي كفر. لأنه كيف قال أن يحيي ويميت؟ أتى برجلين حكم أحدهما بالموت فعفى عنه وقتل الآخر، وهذا من جهله، لأن إبراهيم ما قصد هذا، قصد أن الله يحيي من العدم ويميت سبحانه وتعالى. ولم يجادله إبراهيم في هذه الحجة، بل انتقل إلى حجة أخرى أوضح. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أي تحير وجهش وانقطعت حجته والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي من إبراهيم أو وحي من الله، الله أعلم. ولكن الله عز وجل قال عن إبراهيم: لقد أتينا إبراهيم رشدا من قبل وكنا به عالمين. فلا شك أنه، والأنبياء كلهم كما يقول ابن حزم وغيره، الأنبياء كلهم يبعثهم الله عز وجل في غاية الذكاء، الذكاء العقول يعني. نعم، قول تعالى: وكالذي مر على قرية. وهذه الآية منسوقة على الآية الأولى، معطوفة يعني، النسق والعطف. يعني قول تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، عطف عليها ماذا؟ أو كالذي. تقديره ألم تر إلى الذي، لأن الأولى ماذا؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، والعطف يقتضي الاشتراك في العامل، كما تقول دخل محمد وعلي فحكمت على كليهما بالدخول، كذلك هنا حكمت على كلا الأمرين بالرؤية العلم يعني. وإلى الذي يعني ألم تعلم إلى الذي حاج إبراهيم، ولم تعلم إلى الذي مر على قرية. وقيل تقديره: هل رأيت الذي حاج إبراهيم في ربه، وهل رأيت الذي مر على قرية وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها. العروش جمع عرش، والعرش هو السقف، يعني السقوف سقطت بعد أن هلكت هذه القرية وخلت، فأماته الله 100 عام. لا، هناك بقيت آية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. كيف يعني؟ يسأل كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فما الذي حدث؟ أماته الله 100 عام ثم بعد يحيى. قال: كم لبثت، أي كم مكث؟ قال: لما أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله كم لبثت، قال: لبثت يوما. وذلك أن الله تعالى أماته ضحا في أول نهاري، وأحياه بعد 100 عام في آخر نهاري قبل غيبوبة الشمس. قال: لبثت يوما وهو يرى أن الشمس قد غربت، ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم. وضح هذا؟ شك يعني. أو بعض يوم. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك يعني التين، قيل يعني إن كان معه التين، وشرابك يعني العصير لم يتسنه، أي لم يتغير. فكان التين كأنه قطف، أي قطع من شغل من ساعته، والعصير كأنه عصر من ساعته. وانظر إلى حمارك، فنظر فإذا هو عظام بيض. فالله عز وجل جعل بعض الأشياء التي معه على حالتها والطعام والشراب، وجعل بعضها أثر فيها عمل الزبد والحمار. نعم. فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض، فكساه اللحم والجلد وأحياه وهو ينظر، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت، قاله أكثر المفسرين. وقال الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شابا وأولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز، وهو أسود الرأس واللحية، ما زال شابا يعني. قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها من الأرض ونردها إلى مكان من الجسد ونركب بعضها على بعض، وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه. ولذلك سمت المرأة الناشز ناشز، لذا تترفع وتتكبر على زوجها. يقال: أنشزته فنشزت، أي رفعته فارتفع. ثم نكسوها لحما، ثم كسى العظام لحما ودما كما بدأ أول خلق. ثم كسونا العظام لحما في سورة المؤمنون في بداية الخلق، وهذا ما أيده العلم الحديث في خلق الجنين يعني. قول تعالى: فلما تبين له ذلك عيانا قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر الله قصة أخرى في إحياء الموتى، قصة إبراهيم مع الطيور. نعم. كيف يحيي هذا علم العالم يقين هو فرد سعر؟ وكذلك إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم لم يشك في أصل إحياء الموتى، إنما أراد أن يرى الكيفية، لم يقل: يا ربي هل أنت تحيي الموتى؟ حاشا إبراهيم من هذا. إزعاج النفس معنى رفعه؟ نعم، تحريك، إزعاج التحريك. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى يا ربي علمت وآمنت، ولكن يطمئن قلبي، أن يسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة. أراد أن يصير له علم اليقين، أراد أن يصير له علم اليقين عين اليقين، لأن الخبر ليس كالمعاينة. واضح هذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف أن أجبت الدعاء. معنى الحديث في خلاف بين أهل العلم، أقول لك المشهور فيه. العبارة الأولى: نحن الحق بالشك من إبراهيم، معناه يعني لو كان إبراهيم يشك فنحن الحق بالشك منه، وإبراهيم لم يشك ونحن لم نشك. أنت المعنى؟ ليس معنى هذا أن إبراهيم شك، يعني كما نقول مثلا في قصة الإفك، قال أبويب لامرأته: لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين كذا؟ قالت: لا. فقال: فعائشة أبعد من هذا لأنها أفضل منك، فإن أنت إذا لم تزني فإبراهيم لم يزني، فعائشة لم تزني. نعم. وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك فنحن لم نشك، ولو شك إبراهيم فنحن الحق بالشك منه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموت، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام حتى لا يظن أحد أن معنى الآية أن إبراهيم كان يشك، فنفى الشك عن إبراهيم، لأن إبراهيم كما قلت إنما سأل عن الكيفية، لم يقل: يا رب هل أنت تحيي الموتى، قال: كيف تحيي الموتى. إذا لو يعرف، والذي يسأل عن الكيفية هو مصدق بالأصل، موقن بالأصل، كما أقول لك مثلا: كيف بيتك؟ معنى ذلك أنني متأكد أن عندك بيت، ولكن لا أعرف كيفيته. طيب. ثم قال: ورحم الله لوطا لقد كان ياوي إلى ركن شديد، يقصد قوله تعالى عندما جاء الضيوف إلى قوم لوط من الملائكة، قال لقوم عندما أتوا يسعون إليه ليفعلوا الفحشة بالضيوف، قال لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو لي قبيلة قوية تمنعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ورحم الله لوطا لقد كان ياوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. بعد هذه العبارة مفهومة إذن. العبارة الثالثة: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجدت الداعي. قيل هذا على سبيل التواضع كالعبارة الأولى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لبث في السجن ما لبث يوسف لأجاب الداعي. ما هو الداعي؟ الداعي الملك الرسول الذي أرسله الملك. نعم. وقال الملك ائتوني به، فلما كلمه قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. رفض يوسف أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف، فلبث في السجن بضع سنين من الثلاثة إلى عشر سنوات، لأجبت الداعي مباشرة عندما قال تعالى إلى الملك. وقيل أنا بعد أن هذا قدره قال هذا تواضعا، وقيل إنه لخرج مباشرة من باب ماذا؟ أنه يرى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أن مصلحة الخروج أولى من مصلحة البقاء. هذا التأويلان الحديث يعني. هذا التأويل الأول والأظهر يعني أنه قال هذا تواضعا عليه الصلاة والسلام. نعم. المهم يعني قال بعد ذلك محل شأن الحديث ماذا؟ نحن حق بالشك من إبراهيم. طيب قال حكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أبي إبراهيم بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث لم يشك النبي ولا إبراهيم في أن الله قادر على يحيي الموتى وإنما شك في أنه هل يجيبهم إلى ما سأل. هذا التفسير آخر. أشك في ماذا؟ فإن لا يجيبهم إلى هذا بعيد. وقال أبو سليمان الخطابي ليس في قوله نحن بشك من اعتراف بالشك ليس في قوله نحن الحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسي ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي شك عنهما. يقول إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك، هذا الذي ذكرته. وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس، وكذلك قوله لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لجدت الداعي، قال على سبيل التواضع أيضا. وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم تعرض من جهة الشك، ولكن من قبل زيادة العلم بالكيفية بالعيان، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. واضح؟ لأن نعرف إحياء الموتى بماذا؟ بالاستدلال بالواقع المحسوس أن الله يخلق من العدم، فإذن هو قادر من باب أولى على إحياء الموتى، هذا دليل عقلي محسوس، دليل عقلي مقطوع به. قال فخذ أربعة من الطير، قال مجاهد وعطاء وابن جريج أخذ طاووسا وديكا وحمامة وغرابا. هذا يعني من الإسرائيليات، الله أعلم بصحته، ولا يهمنا ما هي هذه الأربعة. وحكي ابن عباس رضي الله عنهما ونسرا بدل حمامة، فصرهن إليك معناه أملهن إليك ووجههن من صار الشيء يصوره أي أماله إليه. وقال عطاء معناه اجمعهن واضممهن إليك. قال تعالى ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. قال بعض المفسرين أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض، ففعل. ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قيل المراد بالسعي الإسراع والعجو، وقيل المراد به المشي دون الطيران كما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، سعي معنى المشي يعني أي فامضوا. والحكمة في المشي دون الطيران كونه أبعد من الشبهة، لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير وأن أرجلها غير سليمة. واضح المعنى؟ والله أعلم. وقيل السعي معنى الطيران، وعلم أن الله عزيز حكيم، يعني إما أنها طارت وإما أنها مشت إليه. ثم بدأ السياق في الآيات التي تتكلم عن فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهذا من أطول السياقات في الكلام عن النفقة في القرآن وضرب الأمثال على ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الآية، قول تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فيه إضمار تقديره، مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع حبة. وأراد بسبيل الله الجهاد، وقيل جميع أبواب الخير، وهذا هو الأصح لأن الأصل في الكلام العموم. كمثل حبة أنبتت أي أخرجت سبع سنابل جمع سنبلة، في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. قيل معناه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، وقيل معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء بين 70 إلى 70 إلى 700 إلى ما شاء الله من الأضعاف مما لا يعلمه إلا الله تعالى. والله غني، والله واسع أي غني يعطي عن سعة، عليم بنية من ينفق ماله. إذا لمن يشاء، إما أنه يعطيه ما بين 700 إلى 700 ضعف من الأضعاف مما يعلمه إلا الله، أو يزيد على ذلك، والله واسع. مناسب جدا أن يذيل الآية بواسع عليم، واسع علي لا يغيضه نفقة، كما في حديث أبي موسى يد الله صحة لا يغيضها نفقة، انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. نعم، فغين الله عز وجل يذر العبد لا يستبعد أن يعطيه ما يشاء من الأضعاف المضاعفة، عليم بنية من ينفق ماله، فكلما زاد إخلاصه زاد أجره عند الله عز وجل. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم، هذا مثل ضربه الله عز وجل للمنفقين، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال عبد الرحمن بن سمرة جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها يده ويقلبها ويقول ما ضر عثمان ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. فأنزل الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله بعد اليوم، يعني مهما عمل بعد اليوم من ذنوب لا تضره، والله يغفره له بسبب هذا العمل العظيم الذي عمله بالصدقة. ثم لا يدعون ما أنفقوا منا، هو أن يمن عليه بعطاء فيقول أعطيتك كذا، ويعد نعمه عليه فيكدرها. كدر الماء يعني أفسده، جعله غير صافي، وضع فيه تراب مثلا، فيكدر النعمة بماذا؟ بأن يمن عليه. لماذا قال ثم؟ لماذا قال لم يقل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ولا يتبعون؟ لماذا قال ثم لا يتبعون؟ نعم قبل الدفاع كان قبل لا يعني ما العلة؟ يأتي بعد ما تصدق لا ما من يعرف؟ لا شخص ممكن يعطي شيء يريد منه. نعم يعني الآن حتى لو قال الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لو قال هذا لظن الإنسان أن الذي يبطل الصدقة هو أن يقارنها المن، أن يكون المن ماذا؟ مقارنا لها، يعني يعطي ويقول أنه أن أعطيتك الآن يمن عليه. فالله أراد أن المن يبطل أجل الصدقة حتى لو كان بعد زمن طويل، إذا أنت تصدقت على الفقير مخلصا مخلص، ثم بعد خمس سنوات مثلا جاء الفقير إليك فأنت من أنت عليه؟ ألا تذكر أنا منذ خمس سنوات أعطيتك؟ لأن ثم تفيد ماذا؟ تفيد التراخي، التراخي. فمعنى هذا أن المن والأذى يبطل أجل الصدقة ولو كان بعد زمن. أشار ابن القيم إلى هذا المعنى في التفسير لهذه الآية. نعم، الآن هذا الرجل تصدق ماذا؟ مخلصا مخلص، ثم بعد زمن من أو أذاه ضربه شتمه، فإذا له يبطل ماذا؟ أجر صدقته، وكذلك منه عليه. نعم طيب، واضح هذا؟ قال سفيان منا والأذى هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيتك فما شكرت. ثم لا يدعون ما أنفقوا منا هو أن يمن عليه بعطاء فيقول أعطيتك كذا، ويعد نعم عليه فيقدره، ولا أذى هو أن يعيره فيقول إلى كم تسأل وكم تؤذيني، أو أذى بالقول أو بالفعل يضربه يكتمه. وقيل من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يجب من لا يحب وقوفه عليه. ما معنى من لا يحب وقوفه عليه؟ فقير يعني؟ لا لا، وقف على شيء عرفه، يعني الآن أنت أنفقت على الفقير، والفقير هذا لا يحب أن يعلم صديقه عنه أنك تنفق عليه، فتذهب لصديقه ماذا وتقول أنا أنفق على هذا الفقير؟ لا، لأن هذا فيه أذى له. أي شخص لا يحب أن يعلم أحد أنه ينفق عليه لو كان فقيرا، فالأولى أن تخفي هذا. قال سفيان فانظر إلى مراعاة الشريعة للمشاعر لشعور الفقير، يعني قال سفيان منا والأذى هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيت فما شكرت. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. ما المعنى؟ لو تصدقت على فقير وقابلته في الشارع وقلت له السلام عليكم وانت تعلم انه سيستحي فتسلم عليه. نعم. لانك لان سلامك عليه ماذا؟ يحرجه، يظن انك تريد له انا الذي اعطيتك يعني، تذكر؟ نعم. فلا تسلم عليه، فعلمت ان سلامك يدخل عليه فلا تسلم عليه، فكف سلامك عنه. فحاضر الله على عباده المن بالصنيع، الصنيع المعروف، لا تهون على احد بالمعروف الذي فعلته، واختص به صفة لنفسه. يمنون عليك ان اسلموا، بل الله يمن عليكم، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم لمن كنتم صادقين. هو الذي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم، لقد من الله على المؤمنين. فالمن لا يكون الا للمالك الحقيقي، ولا مالك حقيقي الا الله عز وجل. انت لست مالكا حقيقيا، لان هذا المال كان لغيرك ثم ذهب اليك ثم سينهب منك الى ورثتك، فملكك ليس ملكا تاما، لا احد يملك ملكا حقيقيا الا الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك لا يمن احد الا الله عز وجل، حتى الانبياء لا يمنون على احد. واختص به صفة لنفسه، لأنه من العباد تعيير وتكدير. تعيير من عيره، عيره وإعاده يعني، وتكدير يعني إفساد لصفو العطية. ومن الله المن، من الله ماذا؟ إفضال وتذكير، إفضال إنعام وتذكير للعباد بهذا الإنعام. لماذا؟ ليشكروا، ليشكروا سبحانه وتعالى حتى يزيدهم من إنعامه. ولله المثل الأعلى، الملك من ملوك الدنيا إذا أعطاك فمدحته زاد في العطاء، وهذا ملك لا يملك على الحقيقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلو أثنيت على الله بنعمه زادك في العطاء. لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة، ولا هم يحزنون فيما تركوا من الدنيا. دائما الخوف يكون نفي لما يستقبل، والحزن يكون نفي لما مضى. ثم قال تعالى: قول معروف، قول هذا مبتدأ ومعروف صفة، أي كلام حسن ورد على السائل جميل، ومغفرة أي تستر عليه خلته ولا تهتف عليه ستره. الخلة الفقر والحاجة، يعني الذي يأتيه فقير فيقول له إن شاء الله الله سيرزقك، ويستر حاجته، يستر خلته، لا يذهب بين الناس يقول فلان الفقير هذا جاء يسألني. فعلك هذا أفضل من أن تتصدق، قول معروف وغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني الذي يتصدق ويؤذي بعد ذلك أو يبول أسوأ من الذي لا يتصدق ولكن يقول للفقير ماذا؟ قولا حسنا. نعم، هاتك ستره أي فضحه يعني. وقيل يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده. هذا معنى أقول، هذا داخل في المعنى، يعني أنت قد يسألك فقير فتقول الله يرزقك إن شاء الله، فيقول لك أنت بخيل لا تريد أن تعطيني، فتغفر له. هذه المغفرة صدقة، أنت تصدقت الآن، وأتى إليك وأنت لم ترد عليه، فصدقت عليه بعفوك عليه عنه. خير، خير هذا خبر ماذا؟ خبر قول، هذا القول خير من صدقة يدفعها إليه يتبعها أذى، أي من وتعيير للسائل أو قول يذيه. والله غني أي مستغن عن صدقة العباد، حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن يؤذي بالصدقة. يعني قول معروف ومغفرة للفقير خير من صدقة يتبعها أذى، خير من الصدقة التي تتصدق بها على الفقير ثم تؤذيه. والله غني عن صدقتك، صدقتك التي تمن بها على الفقير الله غني عنها. حليم فلا يعادلك بالعقوبة إذا بنهت على الفقير أو آذيته. نعم، هذا واضح. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ضرب الله عز وجل مثلين، مثل للمرائي ومثل للمخلص في النفقة. المثل الأول مثل المرائي: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، أي أجور صدقاتكم، بالمن على السائل. معنى ذلك أن الصدقة كانت مقبولة وكان أجرها مقبولا، ثم أبطلته بالأذى والمن. قال ابن عباس: بالمن على الله تعالى. يدخل هذا بالمن، المن على الله، يا رب في نفسك تعجب بالعمل، أو من على السائل، كلاهما داخل في هذا، والأذى لصاحبها، صاحب الصدقة التي تصدقت عليه. ثم ضرب لذلك مثلا فقال، هذا المثل الذي ضربه الله مثل للمرائي الذي لم تقبل صدقته من البداية أصلا وتصدق رياء، فالله يقول لك منك وأباك يجعل صدقتك لا شيء كصدقة المرائي. ما هو المثل الذي ضربه للمرائي؟ قال كالذي ينفق ماله، أي كإبطال الذي ينفق ماله، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال المرائي، كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس أي مرآة وسمعة ليروا نفقته ويقولوا إنه كريم سخي. إذا هذا من البداية قصد فاسد وعمل غير مقبول، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يريد أن الرياء يبطل الصدقة، ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين، وهذا للمنافقين، لأن الكافر معلن بكفره غير مرائم. هذا ترجع إلى ماذا؟ كلمة هذا ترجع إلى ماذا؟ هذا للمنافقين، يعني هذا الوصف هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر وصف لمن؟ للمنافقين. لماذا؟ لأن الكافر لا يرائي، الكافر يعلن الكفر، فإن الكلام هنا عمال على المنافق الذي يخفي الكفر، مفهوم؟ يعني قوله تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا وصف للمنافق. طيب، فمثله أي مثل هذا المرائي كمثل صفوان، الصفوان حجر أملس ناعم، عليه أي على الصفوان تراب، صفوان يغطيه ماذا؟ تراب. فإذا رأيت التراب تظنه ماذا؟ أرض، يعني أرض الخضرة تنبت. فكان المنافق إذا رأيت نفقته تظن أنه رجل مؤمن ينفق، فأنت مطابقة المثل، عليه تراب فأصابه وابل، الوابل هو المطر الشديد العظيم القطر، فتركه صلدا أي أملس ناعم، المطر ينزل فيغسل التراب، والصلد الحجر الصلب الأملس الذي لا شيء عليه. فهذا مثل ضربه الله تعالى للنفقة المنافق والمرائي، والمؤمن الذي يمن بصدقته ويؤذي ويري الناس في الظاهر أنه أن لهؤلاء أعمالا كما يرى التراب، كما يرى التراب على هذا الصفوان، في الظاهر الناس يظنون أنه عمل صالح كما يرى الناس التراب على الحجر، فيظنون ماذا؟ أرض طينية خصبة يمكن أن تزرع فيها، مثل مطابق تماما، لأن النفقة تنبت حسنات وتزيد لصاحبها كما في الحديث إذا تصدق الرجل بعند تمرة من كسب طيب تقبلها الله بيمينه فرباها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه وفصيله حتى تصيب مثل الجبل، يعني النفقة تزيد كما أن الزرع يزيد، كما أن الزرع يزيد. فهذا الناس يرون يظنون أن نفقة هذا المرائي ستكون في زيادة في حسناته يوم القيامة، ويرى الناس ويري الناس هذا المنافق يري الناس في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يرى التراب على هذا الصفوان، فإذا كان يوم القيامة بطل كله واضمحل انتهى المحى. إذن هذا الوابل متى يكون؟ الوابل متى يكون؟ في حال حياته في الوابل متى يظهر حاله؟ يوم القيامة. الوابل المطر هذا يعبر عن الفضيحة التي تكون له يوم القيامة بأن عمله لم يكن خالصا لله، كما أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه صلى. ثم قال الله عن حاله لا يقدرون على شيء، أي على ثواب شيء مما كسبوا عملوا في الدنيا، والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني يوم القيامة لا يقدر أن يحصل على ثواب شيء من أعماله. يزال والله أباء منثورة، وقدمنا إلى معامل من عمل فجعلناه أباء منثورة. عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترون في الدنيا وانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا من حديث الوعيد الشديدة في الرياء. أشيخ نعم، الله لا يهدي قوم الكافرين، مثل الرجل يعني أحيانا يعمل عمل الرياء ويذهب هذا عمله، هل يدخل فيها جزاء؟ لا. لا طبعا، المقصود هنا بالمرائي المنافق نفاقا أكبر الذي يرائي في كل حال، أما المنافق نفاقا أصغر الذي يرائي أحيانا الله يقبل منه ما لم يرائي فيه. نعم، الله عز العبد سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون، هذا مثل ضربه الله للمؤمن، للمؤمن المنفق المخلص. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ومثل الذين ينفقون ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي طلبا رضا الله تعالى وتثبيتا من أنفسهم قال قتادة احتسابا طلبا للأجر، احتموا طلب الأجر من الله. وقال الشعبي والكلبي تصديقا من أنفسهم أي يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله، يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما ترك. وقيل على يقين بإخلاص الله عليهم، كل هذا داخلة معنى التثبيت. إما تثبيت يعني يحتسبون الأجر، يطلبون الأجر من الله، أو مصدقين تصديقا من أنفسهم يعني يخرجون بسبب ماذا؟ تصديق أنفسهم، أو طيبة بها أنفسهم لا يخرجون وهم مضطرون أو وهم مترددون، لا نفوسهم تطيب بها أو على يقين بإخلاص الله يعني أن الله سيعطيهم، أخلف علي أن يعطاه خيرا مما أنفق، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. أيضا من المعاني في تثبيتا من أنفسهم يفهم هذا من قوله تعالى في سيأتي معنا، قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ها لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا معنى أشد تثبيتا يعني الإنسان إذا فعل ما أمر الله به كان هذا أشد تثبيتا له على الإيمان، فهم ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم يعني تثبيتا لأنفسهم، يريدون ماذا؟ أن يثبتوا أنفسهم على الإيمان بالنفقة في سبيل الله، لأن النفقة من أعظم المثبتات على الإيمان. نعم واضح هذا؟ نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل، أي كمثل جنة أي بستان حديقة بربوة مكان مرتفع مستوي الذي تجري فيه الأنهار فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء، وإنما جعلها بربوة لأن النبات عليه أحسن وأزكى. معروف عند الفلاحين أن النبات الحديقة إذا كانت في مكان مرتفع أفضل من أي حديقة أخرى، لماذا؟ يأتيها الهواء والشمس في كل وقت، واضح؟ والماء لا يغطيها لأن الماء إذا غطى الزرع يتلفه. أصابها وابل مطر شديد فآتت أكلها أي ثمرها ضعفين، أضعفت في الحمل، حمل يعني ماذا؟ ما تحمله الأشجار من ثمار، الشجر التي تحمل قدرا معينا أصبحت تحمل ماذا؟ ضعفه، لماذا؟ لأن هذه الجنة في مكان جيد. فإن لم يطبها وابل فطل أي فطش، الطش هو المطر الخفيف والمطر الضعيف الخفيف ويكون دائما، الطل يكون مدى مستمر. هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص، فيقول كما أن هذه الجنة تربع في كل حال، معنى تربع أي تنبت في كل حال ولا تخلف سواء قل المطر أو كثر، لا تخلف يعني لا تتخلف عن الإنبات سواء قل المطر أو كثر، كذلك يضعف الله صدقة المؤمن، يضعفه يعني ماذا؟ يضعفه نعم المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي سواء قلت نفقته أو كثرت، وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد، يعني المؤمن دائما ماذا؟ ينفق حتى لو كانت نفقته قليلة، فهذه النفقة القليلة كأنها نفقة كثيرة عظيمة، كما أن المطر القليل لو استمر يعمل عمل المطر الكثير، يعمل عمل المطر الكثير. نعم واضح هذا المثل؟ والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة، هذا مثل ثالث للمؤمن الذي عمل بالأعمال الصالحة وأنفق ثم عمل بالمعاصي فضيع عمله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، يعني فيها كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار. هذه الآية متصلة بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قولوا أيود يعني أيحب أحدكم أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أي أولاد صغار ضعاف عجزة دم عاجز فأصابها إعصار، الإعصار هو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود وجمعه عصير، مفهوم هذا؟ هيكون شكل الإعصار؟ ريح ترتفع إلى السماء وجمعه عصير. فيه نار، يعني العصار واحدة ويكفي لإهلاك الجنة، فكيف إذا كان فيه نار؟ هذا أشد، فاحترقت. هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي، يقول عمله في حسنه كحسن الجنة ينتفع به كما ينتفع صاحب الجنة بالجنة، فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت، فصار أحوج أكثر ما يكون احتياجا، أحوج ما يكون إليها، وضعف عن إصلاحها، لا يستطيع أن يصلحها لكبره وضعف أولاده من إصلاحها لصغرهم، ولم يجد هو ما يعود به على أولاده، لم يجد ما ينفقه على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه، فبقوا جميعا متحيرين عجزة لا حيلة بأيديهم، لا مال بأيديهم ولا شيء يفعلونه. كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق والمرائي حين لا مغيث لهما ولا توبة ولا إقبال. هذا رأيه، ولكن تفسير آخر ترى ابن القيم يقول إن هذا المثل هو قال ابن عباس لعله تذكره بعد ذلك، هذا المثل مثل رجل عمل بطاعة الله ثم عمل بمعصية الله فأبطل عمله، يعني عمله كان مقبولا. نعم، لماذا كان مقبولا؟ لأن الله ضرب مثلين في هذه الآيات، مثل المرائي عمله لم يقبل أصلا، هو كالحجر كالصفوان عليه الطرف أصابه والحجر لا يثبت شيء، أما هذا الرجل له جنة أنبتت، إن عمله كان مقبول أنبتت من كل الثمرات من كل الحسنات، ثم عمل بمعصية الله فأبطل ماذا؟ أبطل ثواب عمله الأول، أبطل ثواب عمله الأول. فالأولى أن لا يقال إن هذا في المرائي، لأن المرائي مضى له المثل، مضى له المثل بماذا؟ في الصفوان، حتى يكون تكرار، حتى يكون ماذا؟ تكرار مثلين في أمر واحد. فلذلك الراجح هو تفسير ابن عباس في الآية أنه ماذا؟ مثل لي الذي عمل بطاعة الله ثم أفسد هذا الأجر بالمعصية. يقول الرياء يكون في أثناء العمل، أما بعد العمل هو عذر. الرياء قد يكون قبل العمل أو في أثناء العمل، يعني يدخل العمل مرائي أو في أثناء العمل، بعد العمل يكون العجب، يبطله بالعجب، وقد يبطله بالأذى، قد يبطله بالمال، قد يبطله بالمعاصي، لأن المعاصي كما أن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك الحسنات السيئات تذهب الحسنات، تذهب العجب. لماذا نقول في أول عمله كان يرائي الناس ثم تاب وأخلص يعيد هذا العمل له؟ تقصد أن لابد العمل مرائيا؟ نعم. ثم لو بدأ العمل مرئيا ليس له إلا لو صلى مرئيا، مثلا شخص صلى مرئيا، هل نقول إن عليه يعيد الصلاة؟ بالإجماع لا، الصلاة سقط العمل، لكن ليس عليه إلا أن يتوب. كذلك في الصدقة، تصدق وأخرج الزكاة مرئيا خلاص سقط عنه الصدقة، لا يلزمه أن يخرجها مرة أخرى، وإنما عليه ماذا؟ أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. فليس الرياء من مبطلات العمل في الدنيا، إنما هي من مبطلات ثواب العمل. لا لا هل أجدتك عن سؤالك أم لا؟ طيب، قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه قال قولوا نعلم أو لا نعلم. أنا أسألكم سؤال معروف أن الله أعلم، هذا أمر يعني لا يحتاج إلى ذكر، يعني قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، كان أظهر القول. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، لا تقلل من شأنك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ بين أكثر. قال ابن عباس لعمل المرائي. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله، إذن هذا مقبول، عمل مقبول، بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق عمله. هذا تفسير عمر، مفهوم هذا؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، أي من خياري، من أفضل، يعني قال ابن مسعود من حلالاتي ما كتبتم. الأولى أن يقال من الطيبات من خياري، لأن لو قلت الطيبات هي الحلالات فهذا تكرار، كقول تعالى يحل لهم الطيبات، لقلت الطيبات هي الحلالات سيكون بعد الآية ماذا؟ يحل لهم الحلالات، ثم مفهوم أن الحلالات محلولة محلة، إنما طيبات يعني ماذا؟ الطيبات التي هي طيبات في العقل، وهذا فيه دليل على أن الأشياء ينبت لها حسن القبح قبل ورود الشرع، لكن لا نستفيد أحكاما لها إلا بعد ورود الشرع كموادة أهل السنة. طيب، نعم. قال ابن مسعود: ما كسبتم بالتجارة والصناعة، فيه دلالة على إباحة الكسب ولو ينقسم إلى طيب وخبيث. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على ماذا؟ على وجوب زكاة العروض، عروض التجارة، لأنه قال: أنفقوا من طيبات ما كسب. عن المقدام ابن معد كريم أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قيل هذا بإخراج العفور من الثمار والحبوب في مصافة السماء العشر. نعم، العشر من الزكاة يعني الواجبة. أشيخ لكم من لا يأكل إلا من عمل يده، لا يأكل صدقة ولا يأخذ هبة. نعم داود. نعم، يفهم من هذا أنه كان لا يأخذ صدقة. أما الهبة هذه الله أعلم، الهبة أمر فيها أوسع، ليس فيها من يعني. نعم. قول تعالى: ربنا ومما أخرجنا لكم من الأرض، قيل هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب. واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكرم والكروم العنب يعني، وفيما يقتات من الحبوب إذا كان مسقيا بماء السماء أو من نهر يجري الماء من غير مؤنة، وإن كان مسقيا بساقية أو بنقح ففيه نصف العشر، يعني إذا سقي بكلفة. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، عثريا يسقى بالماء الذي يمشي على وجه الأرض، وفيما سقي بالنضح أي بالسقي نصف العشر. وقال قوم: الآية في صدقات التطوع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ولا تعم الأمرين، تعم الصدقات الواجبة وتعم الصدقات التطوع. قول تعالى: ولا تيمموا لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. عن البراء بن عازم قال: كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل أقفاء أقناء من التمر، أقناء جمع قنو، والقنو من التمر كالعنقود من العنب، مفهوم هذا؟ من التمر والبسر، فيعلقونه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين. فكان الرجل منهم من الأنصار يعني يعمد فيدخل قنو الحشف، والحشف نوع من التمر رضيع، هو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، يعني يضع تمر كثير وفيه واحد حشف واحد فقط، ويظن أن هذا جائز، ومع ذلك نهاه الله عن هذا. فنزل في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث أي الحشفاء والرديء، فعليك أن تخرج الزكاة من أوسط الماء ليس من رديئه، ولستم بأخذيه يعني الخبيث، يعني لو أن شخصا أعطاك الخبيث هدية أو صدقة لن تأخذه إلا أن تغمضه فيه. الإغماض غض البصر، أغمض عينه ويغضها. ورادها هنا التجوز والمساهلة، التجوز والمساهلة نفس المعنى، يعني لن تقبل الرديء إلا بما إلا إذا تساهلت، إلا إذا تنازلت. واضح هذا المعنى؟ نحسن أن نؤتي لجيران شربة من الماء. لا، ليس معنى الحديث كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيحين: يا معشر النساء الأنصار لا تحقرن جارة جارة ولا بفرس نساء حافر شاء. هذا المعنى أنك لو كنت فقيرا ليس لك عندك إلا هذا، باب الصدقة ليس عندك إلا الرضيء، خلاص تصدق من الرضيء. لكن لو كان عندك الطيب لا تتصدق من الرضيء. معناه لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه. لو كان لك دين عند شخص من التمر فرد لك تمرا رضيئا لن تقبله إلا إذا أغمضت عنه وتركت حقك له. واضح هذا؟ واضح المعنى؟ هذا إذا كان المال كله جيدا، جاء جمع سؤالك، فليس له إعطاء الرضيء، لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده. أهل السهمان جمع سهم، هم الفقراء، السهام الثمانية لما صدقات الفقراء والمساكين الآخرين، هم شركاء في هذا المال، والشريك يأخذ ماذا؟ من كل المال، ورح ليس من الرضيء فقط. فإن كان كل ماله رضيئا فلا بأس بإعطاء الرضيء. واضح هذا؟ واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم حميد محمود في أفعاله. نعم، فالله غني أن تتصدق بالرضي. ثم حذر الله عز وجل عباده أن يتبعوا الشيطان الذي يمنعهم من الصدقة، فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يخوفكم بالفقر، والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد. ومعنى الآية إن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل أمسك عليك بعض مالك فإنك إذا تصدقت به افتقرت، إياك أن تتصدق. ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل ومنع الزكاة، وهي مناسبة للسياق هنا. فالله سمى البخل ماذا؟ فحشاء، والفحشاء هو كل معصية ظاهرة القبح، الزنا، السرقة، البخل. والله يعدكم مغفرة منه أي لذنوبكم، وفضلا أي رزقا وخلفا، يعني يخلف عليكم ويعوضكم خيرا مما أنفقتم. والله واسع غني عليم بمن تصدق مخلصا فيخلف عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل النهار. سحاء الليل والنهار يعني نقول صح المطر أي نزل متتابعا، يعني تنزل الخير متتابعا في الليل والنهار. رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ولا تتأمله عندما ترى الطعام، مثلا عندما ترى الطعام في الأسواق، أنواع الطعام من الفواكه والخضروات، هل مهما كثر الناس هل تجد أن الطعام يقل؟ طعام أكثر من حاجة الناس، بل من كرم الله عز وجل على الناس أنه لم يخلق لهم نوعا واحدا من الطعام، بل خلق لهم آلاف الأنواع وآلاف الأصناف، وكان يكفيهم نوعا واحدا، النوع الواحد لتقوم به حياتهم. نعم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. قول تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال السدي النبوة، قال ابن عباس وقتادة علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، كل هذا يعني العلم بالقرآن يعني الدين. قال الضحاك القرآن وفهم فيه، وقال في القرآن 109 آيات ناسخة ومنسوخة و1000 آية حلال وحرام، لا يقع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن. ولا تكون كأهل نهروان الخوارج، يعني تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة وإنما أنزلت في أهل الكتاب، الخوارج الذين أخذوا الآيات التي تتكلم عن الكفار فجعلوها في المسلمين، جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة. فعليكم بعلم القرآن فإنه من علم فيما أنزل فيما أنزل الله، يعني علم سبب النزول وفهم الآية، لم يختلف في شيء منه، لم يقل إن القرآن يخالف بعضه بعضا. هذا واضح؟ هذا بيده الأخرى القسط، القسط قيل النصيب، نعم، يعني يعطي من يشاء، وقيل العدل، والمعنى صحيحان، يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني ويفقر، يحيي ويميت، هذا بيد القسط يرفعه ويخفضه سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة قال الورع في الدين، فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر يتعظ إلا أولو الألباب ذو العقول. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فيما فرض الله عليكم، أو نذرتم من نذر أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم في طاعة الله، يعني نفقة الواجبة التي واجبة بأرض الشرع كالزكاة، أو النفقة التي أوجدتها نفسك بالنذر، فإن الله يعلم، يعني إذا وفيتم بالنذر الله يعلم، يحفظه حتى يجازيكم به. وما للظالمين الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء أو يتصدقون من الحرام من أنصار، يدخل في الظلم أن يضع الصدقة في غير موضعها، يتصدق على غني يعطي الصدقة الواجبة الزكاة لغني، أو يتصدق من مال الحرام هذا ظالم، أو يدع الصدقة أصلا هذا ظالم أيضا، من أنصار أي من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله يوم القيامة. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعم ما هي، أي نعمة الخصلة هي، وإن تخفوها تسروها تؤتوها الفقراء أي تؤتوها الفقراء في السر،